السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أي فضيلة الشيخ، إزي حضرتك؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، حضرتك إحنا حاجزين طيران، إحنا في السعودية وحاجزين طيران مسافرين نعمل عمرة إن شاء الله. إن شاء الله. بس الزوجة جات لها يعني العادة الشهرية وكده، فمش عارف هل ننتظر يعني آخدها معايا ونروح وتطلع هي بنية إن هي مش هتعمل عمرة، ونستنى مثلا يومين لحد لما الدنيا تبقى تمام وتحرم من جدة؟ احنا رايحين جدة طبعا ان شاء الله، ولا تطلع بنية العمرة ونعمل المناسك وكل حاجة مع بعض يعني، ونكمل الدنيا كلها مع بعض ونأجل للطواف مثلا؟ يعني انا مش عارف بصراحة نحل المشكلة دي بالنسبة لها هي ازاي يعني. ليست هناك مشكلة إن شاء الله، تخرج معك تهل من الميقات كما أنك تهل، وتشترط عند الميقات، تقول: اللهم محلي حيث حبستني، تعني يا رب سأتحلل في المكان وفي الزمان الذي لا أستطيع إكمال العمرة فيه. فتهل من الميقات وتقول: اللهم محلي حيث حبستني، وتذهب معك إلى العمرة. فإذا وصلتما مكة بإذن الله أنت تطوف وهي تمتنع عن الطواف إلى أن تطهر، لكن يجوز لها حينئذ أن تسعى، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، ويجوز لها أن تؤخر السعي إلى أن تطهر من حيضتها فتطوف وتسعى. ولكن في كل هذه الأثناء ليس لك أن تقرب زوجتك بجماع، وأنت ممنوع تلقائيا، فهي حائض. بارك الله فيك.